إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا مع سورة البقرة وقد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. هذه الآية عمومها يدل على أن المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة، هذه عدة المرأة التي توفي عنها زوجها، لكن هذا العموم مخصوص بالحامل، فإن المرأة الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل، سواء مرت هذه المدة يعني أربعة أشهر وعشرة أو أكثر أو دون، فعدتها تنقضي بوضع حملها، لقول الله سبحانه وتعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يكون إذن الحامل مخصوصة من هذه أو من عموم هذه الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وكذلك خصص أهل العلم الأمة، الأمة قالوا فإن عدتها على النصف من عدة الحرة يعني المملوكة ذات اليمين، فقالوا عدتها على النصف من عدة الحرة يعني تعتد شهرين وخمسة أيام، والباقي إن النسوة على عموم الآية أن التي توفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم، أو قوله سبحانه وتعالى بعدها يعني: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذه الآية فيها بيان حكم المطلقة قبل المسيس وقبل فرض المهر، يعني عقد رجل على امرأة لكنه لم يمسها ولم يفرض لها مهرا، فيقول الله سبحانه وتعالى: إن لها المتعة، لها المتعة، والمقصود بالمتعة هو شيء من المال يدفعه الزوج جبرا لخاطر هذه المطلقة، جبرا لخاطر هذه المطلقة. وما هو المرجع في تحديد هذا المال؟ المرجع في ذلك هو العرف ومراعاة حال الزوج، يعني من جهة الإيسار ومن جهة الإعسار، فيمتع الزوج المطلق زوجته بشيء من المال، وهذا يكون بحسب حاله بحسب ما تعارف عليه الناس. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. هذه أيضا متعلقة بأحكام المطلقة، لكن هذه قبل المسيس وبعد فرض المهر، يعني اتفق معها ومع وليها على المهر. ففي هذه الحال إذا طلقها فإن لها نصف المهر، والزوج يأخذ النصف الآخر. وأيضا في هذه الآية بيان أن معاملة الناس فيما بينهم تكون على درجتين. الدرجة الأولى وهي درجة العدل والإنصاف، وهذه واجبة، فيجب على العابد في تعامله مع غيره أن يكون عادلا وأن يكون منصفا، فيأخذ الواجب ويعطي الواجب. هذا أمر يعني يحتاج إلى عدل وإنصاف. وأما الدرجة الثانية وهي درجة الفضل والإحسان، درجة الفضل والإحسان، فهذه يعطى فيها ما ليس بواجب، يتسامح فيها على بعض الحقوق أو يغض مما في نفسه. فهاتان يعني درجتان في معاملة الناس فيما بينهم قد ذكر في هذه الآية. ولاحظ قول الله سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، فلذلك لابد من مراعاة هذا الأمر. ولكن للأسف بغياب مقام العبودية لله سبحانه وتعالى فتجد أن الفضل الذي يكون بين الناس ينسى بمجرد حصول الخصومة. فإذا حصلت خصومة بين امرأة وزوجها مع زوجها تنسى الفضل كله أو ينسى هو الفضل كله، وتقوم يعني العائلتان بالتشاجر كأن لم يكن بينهم شيء، وهذا كله لغياب مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. وكذلك الأصدقاء والأصحاب والتجار. هذه الآية وإن كانت في مسألة الطلاق لكن نقول ولا تنسوا الفضل بينكم بين الجميع، فمن كانت لك معه صداقة أو أخوة أو علاقة وقدر الله حصل شيء بينكما فلا تنسى الفضل، لا تنسى الفضل. فحتى أهل الجاهلية كانوا يراعون هذا، يقولون فلان له يد على فلان، وكان بعض أهل الجاهلية يراعي هذا الأمر الذي يكون، وأهل الإسلام أحق بذلك. فلذلك كما قال سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. هذه الآية أيضا فيها كلام وبيان لحكم المطلقة وعفوا التي توفي عنها زوجها، وليست المطلقة من توفي عنها زوجها. فجمهور المفسرين على أن هذه الآية منسوخة بالآية التي ذكرتها في أول مجلسنا، وهي قوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يعني كان عدة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم. وهذا ما عليه جمهور المفسرين، قالوا بأن هذه الآية منسوخة بالآية التي قبلها. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا نسخ في الآيتين، لكن قالوا بأن الآية التي فيها أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة، قالوا هذه تبين القدر الواجب، قال تبين القدر الواجب، يعني المرأة يجب عليها أن تعتد هذه المدة أربعة أشهر وعشرة. وما زاد إلى الحول قالوا فهذا مستحب كما تدل عليه هذه الآية التي معنا. فلذلك قالوا لا نسخ بين الآيتين. ووجه ذلك، وجه أن الزيادة على أربعة أشهر وعشرة أيام، وجه استحب ذلك قالوا بدليل نفي الجناح عن الأولياء، الله سبحانه وتعالى قال ولا جناح والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاع الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم. قالوا إذن فنفي الجناح هنا عن الأولياء فيما لو خرجنا قبل تمام الحول قالوا هذا دليل على أنه يستحب أن تبقى إلى الحول ولو كان يعني لزوم البيت واجبا إلى الحول لما نفي عنهم الحرج هكذا قالوا لكن الظاهر والله أعلم أن هذا النسخ يعني صحيح أن النسخ صحيح لكن من أرادت أن تبقى فلها ذلك لكن الشيء الذي يجب على المرأة أن إذا توفي زوجها أن تقوم به وأن تمكث 14 أيام في بيت الزوجية ولا يجوز لها الخروج منه. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية لأهل العلم فيها قولان. بعض أهل العلم قالوا هي عامة في كل مطلقة قالوا كل مطلقة فإنه تجب لها المتعة والقول الثاني قالوا هي تؤكد وجوب المتعة للمطلقة قبل المسيس وقبل فرض المهر أما المطلقة التي فرض لها مهر ودخل بها أي تأخذ المهر كاملا أو عقد عليها ولم يمسها ولكن طلقها بعد فرض المهر فهذه لها نصف المهر قالوا فهنا تكون المتعة مستحبة ليست واجبة إذن فاختلفوا فيها على هذين القولين هل كل مطلقة يجب لها المتعة هذا فيه خلاف بين أهل العلم فالتي لم يفرض لها مهر ولم يدخل عليها فهذه المتعة تكون لها واجبة وأما من دخل عليها وفرض لها مهر أو فرض لها مهر ولم يدخل عليها فهذه قالوا في حقها مستحبة لماذا قالوا مستحبة؟ قالوا لأنها تأخذ إما المهر كاملا إن دخل بها وإما أن تأخذ نصف المهر إن لم يدخل بها فلذلك تكون المتعة في حقها سنة وليست واجبة والله تعالى أعلم. إذن نكتفي إن شاء الله بهذا القدر نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ويجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.